فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوا بني إسرائيل. وعن الشعبي قال: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس. وعن الحسن: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وعن دراج أبي السمح قال: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تقعد شحما ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضا، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن. وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار. إذن من خلال هذه النصوص، الإمام الشاطبي عليه رحمة الله بدأ في سرد الآثار والنصوص من مثل الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، وإنما يقبضه بموت العلماء. وفي هذه الآثار وهذه النصوص والأحاديث بيان لحالة ظهرت في الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت أئمة الصحابة، وهي حالة أهل البدع الذين تأثروا إما بالآراء الفاسدة عند الأمم الأخرى، أو أنهم أخذوا بآرائهم بعيدا عن النصوص واطرحوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأتوا برأي لا يدل عليه نص وحي ولا يدل عليه أصل من جهة اللغة العربية، سواء في معنى كلام الله أو في معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ذكر كلام السلف وأئمة الإسلام في خطورة هذه النابتة التي ظهرت في الأمة، وكيف أنه قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنها آفة العلم، وهي مما يعد نقصا في العلم، سواء في علم وحي الوحي أو في علم لغة العرب أو في استنباط الأحكام الفرعية من أصولها وقواعدها. فهذه النابتة هي نابتة أهل الأهواء والبدع، فإنهم كما ذكر في النصوص أعيتهم النصوص أن يحفظوها، فلم يكونوا من أهل حملة القرآن ولا من أهل حفظ السنة ولا ممن جلس بين أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين، وإنما هم أدخلوا ما أدخلوه سواء من جهة الإسرائيليات أو من جهة الكتب التي ترجموها وأتوا بها، أو من جهة الأصول التي أصلوها. ولذلك هذه الأوجه في ظهور هذه النابتة: خروج على معنى القرآن وكلام الله، وخروج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخروج عن اللسان العربي، وكذلك هي خروج عن أصول أهل العلم التي ينطلقون منها في تقعيد وتأصيل الفروع على الأصول. ومن هنا هذه النابتة أصل أصحابها أقوالا سواء في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الأعمال، ثم حاكموا على هذه الأصول التي أصلوها وقعدوها، حاكموا عليها بعد ذلك النصوص. ولذلك النص الذي لا يوافق ما ذهبوا إليه ربما ضعفوه فإن لم يستطيعوا فإنهم يؤولون. ولذلك تعجب من قولهم أنهم يقولون لا يؤخذ بأحاديث الأحد، أو تجد أنهم إذا جاءوا لأبواب العلم تجد أنهم يبحثون عن التأويل الذي يخرجون منه أو به من معنى النص واتباعه. هذه النابتة، هذه الصورة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، هم ضلوا السبيل فأضلوا الناس بعد ذلك. ولتطبيق ذلك على مثال الخوارج، فإنهم خرجوا على علي رضي الله عنه، ألم يكن لهم أقوال؟ بلى، حينما جاءهم العلم على يد ابن عباس رضي الله عنه بما عارضوه بالرأي، فإنه قال ليس معكم إيش؟ سنة متبعة، وليس معكم من الصحابة أحد، ومع ذلك رجع منهم من رجع وبقي منهم من بقي، ليس معهم من الصحابة أحد ولا معهم سنة متبعة، ومع ذلك يخالفون الصحابة. فهذه النابتة من هؤلاء الذين أحدثوا رأيا ظنوا أنه هو الصحيح وحملوا عليه نصوص الوعيد في المقابل كذلك النابتة الأخرى التي أخذت بالإرجاء وحملوا عليها على قولهم هذا نصوص الوعيد. ومن هنا تجد أن هذه النوابت ظهرت في الأمة وأحدثت في الأمة الافتراق، وهي أقوال ليس عليها لا أصل من الوحي ولا سنة متبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من معنى صحيح أصول أهل العلم، وإنما هي أقوال خارجة على الوحي وخارجة على العلم الصحيح. هذه البدع سواء كانت في باب الاعتقاد أو كانت في باب الأعمال، فإننا حينما نجد هذا الرأي الذي ذهبوا إليه أو هذا القول الذي قالوه هو في حقيقته مجرد هوى. ولذلك ليس أمام اتباع الذكر والهدى ليس له من مقابل إلا الهوى. إذن بين هنا حال هؤلاء ثم قال فإذا كان كذلك فذم الرأي عائد على أهل البدع بالذم لا محالة. إذن حمل هنا الرأي المذموم على الرأي رأي أهل البدع، وليس هو الاستنباط الذي قد يكون عند بعض الفقهاء كما سار عليه أبو حنيفة مثلا، فإنه إن كان هذا الرأي كما سيأتي الآن ويبينه الشاطبي هنا إذا كان يعود إلى أصل النصوص ويعود إلى أصولها وهو تفريع الفروع على الأصول فيكون حينئذ داخلا في معنى النص، ويسمى هذا التفسير ويسمى هذا الاستنباط الصحيح القائم على أصل النص والمعنى الذي جيء به معنى صحيح من جهة اللغة ويحتمله النص الصحيح. بناء على هذا سيأتي الآن لبيان تفصيلات هذه المسألة وبيان الأوجه فيها. هنا الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب على هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بوب عليه باب كيف يقبض العلم، كيف يقبض العلم، أي العلم نقصه يكون بأن لا يحفظه أهله، ثم يظهر من ليس معهم أصل النص من كلام الله وكلام رسوله، ثم يستفتى هؤلاء وليس معهم نصوص وليس معهم لسان العرب، بمعنى ليس معهم فهم للغة العرب، فبما سيفتون حينئذ إذا لم يكن معهم أصل صحيح ولا يفهم اللسان على وجهه الصحيح؟ سيفتون بآرائهم المذمومة، فيخرجوا على أصل النصوص الشرعية ويخرجون على كلام العرب. ولذلك الأمثلة في هذا كثير، حينما أتى كثير من أهل البدع بأقوالهم وإذا بها مخالفة حتى على أوجه أهل اللسان. إيه نعم، اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: فقد قال الطائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن، لكن في الاعتقاد كمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنه استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل، كما قالوا بنفي الرؤيا ردا للظاهر بالمحتملات. إذن هو الآن يذكر بعض الأمثلة التي عليها التطبيق في بيان ما هو الرأي المذموم. فهنا قال: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنة، وذكر منهم كمذهب الجهم. الجهم بن صفوان الراسبي السمرقندي أس في الضلالة، نسأل الله العفو والعافية، وعليه رأي الجهمية لتلميذه علي بن جعد بن درهم المبتدع كذلك. وهذه الطائفة التي ظهرت هي من النوابت التي نبتت ونسبت إليها الفرق وظهرت، فقالت في باب الأسماء والصفات وفي القدر وفي غيره بأقوال خالفوا فيها أصول أهل السنة والجماعة، وخرجوا فيها إلى أقوال ضالة منحرفة. بعد ذلك نبتت نوابت أخرى غير هذه الفرقة من الجهمية، وقبلهم نبتت الخوارج الذين كفروا واستحلوا دماء المسلمين، ثم نبت التشيع وهو التشيع لآل البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الطعن في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أم المؤمنين عائشة، ثم ظهر فيهم بعد ذلك ومنهم طوائف ممن أله علي بن أبي طالب وقالوا له بالتأليه، وقد جاء بهم وحاكمهم رضي الله عنه وأرضاه. إذن حينما تلاحظ هذه الأقوال المنحرفة الشاذة، ربما تجد من أصحاب هذه الأقوال من يستدل بمعنى يأتي بنصوص من الكتاب والسنة ويحمل مذهبه عليها. وهذا قد يستغربه بعض الناس ويقول: كيف يأتي بقول فاسد ضال ثم يأتي له بآية؟ نقول: هذا حصل حتى من النصارى، فإن وفد نجران لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جادلوه في ماذا؟ في التثليث. هل هناك أوضح من ذلك؟ فإنه من أوضح الواضحات أن الله عز وجل إله واحد، وهذا ظاهر في نصوص الوحي، إلا أنهم ربما انتزعوا بعض الآي أو بعض الأوجه، وحينما تحقق فيها تجد أن ضلال مثل هؤلاء من جهة أنهم يحملون أصلا فاسدا يعتقدونه، ثم يبحثون في كلام الله إلى ما يتشبثون به. ولذلك عند أهل العلم يقولون: هؤلاء يعتقدون ثم يستدلوا، بمعنى أنه لديه قواعد وعقائد ومبادئ، ثم يبحث في كتاب الله وفي نصوص الوحي عما يستند إليه. ولكن هل النصوص تحتمل ذلك؟ لا شك أن هذا قول في النص فاسد، وهو الرأي المذموم الذي لا يحتمله كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنهم حملوا ما جاء في كتاب الله من صيغة الجمع إنا نحن وجعلنا وما في معناها من الآيات يستدلون بها على ما ذهبوا إليه. وحينما تنظر في نصوص كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا بالأمر ظاهر، إذ فيه إثبات وحدانية الله إنما إلهكم إله واحد، وفيه نفي الإله الثاني وهو نفي أن يكون معه إيش؟ شريك، ثم نفي أن يكون ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم ينفي التعدد وهو الجمع ما فوق ذلك. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن الكتاب فيه المحكم البين وفيه ما يحتمل، ولكن هذا الاحتمال الذي يذهبون إليه أو هذا الوجه الذي يذهبون إليه وجه لا يفهمه إلا الأعجمي أو من كان في قلبه زيغ ثم يريد أن يستدل من كلام الله وكلام رسوله بتحريف النصوص عن معانيها الصحيحة إلى معان هو يعتقدها ويريد أن يحمل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك في بقية أوجه العلم، ولذلك كان من العلم المحكم الظاهر البين الذي يعرفه الراسخون، وهناك منهما ما هو حمال وجوه في بعض الآي أو بعض الأحاديث أو في بعض أصول وكلام أهل العلم. فهذا الذي يكون فيه ما يمكن أن يقول أنه يحتمل أو يحتاج إلى بيان أو يحتاج إلى دليل أو في حاجة إلى مبين لما فيه من الإجمال أو العموم أو غير ذلك، هذا يفهمه ويفسره من يعرف المحكم الظاهر البين ويحمل عليه ما تشابه عليه فيتضح المعنى. وهذا لسليم الصدر الذي ليس في قلبه زيغ ولا مرض، ولذلك الجهم وغيره وكذلك الذين جاءوا أله علي بن أبي طالب وكذلك الذين خرجوا على الصحابة، كل هؤلاء هم ذهبوا إلى آراء شاذة باطلة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة ولدين الإسلام، ثم يريد أن يحمل عليها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما قالته الجهمية من نفي رؤية الله عز وجل في الآخرة، والله عز وجل أثبت أنه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن أثبت الله عز وجل رؤيته. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حينما كان بين أصحابه ثم نظر في القمر قال عليه الصلاة إنكم ترون ربكم كما ترون هذا البدر، إذن لا تضامون في رؤيته. فإذن ولذلك ما يوم القيامة ما منكم إلا من سيكلمه ربه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. إذن رؤية الله عز وجل في الآخرة ثابتة بنص الكتاب وبنص السنة وبإجماع الصحابة، فهي من الدين الظاهر البين. ولذلك هؤلاء حرفوا الكلم عن مواضعه وتأولوا في مثل هذا الباب ونفوا رؤية الله عز وجل بشبه وأقوال فاسدة، وكذلك بقية أقوالهم في نفي عذاب القبر وغير ذلك مما يذكره الإمام هنا عليه رحمة الله. نعم. قال رحمه الله: كما قالوا بنفي الرؤية ردا للظاهر بالمحتملات ونفي عذاب القبر ونفي الميزان والصراط، وكذلك ردوا أحاديث الشفاعة والحوض إلى أشياء يطول ذكرها وهي مذكورة في كتب الكلام. إذن هنا لو تلاحظ هذه العقائد التي شكك فيها الجهمية عقائد ظاهرة عند المسلمين، فالمسلمون ظاهر عندهم أن ربهم يتكلم سبحانه وتعالى، ولذلك وكلم الله موسى تكليما، والقرآن كلام الله يعلمه أصغر أبناء المسلمين وهو من الدين الظاهر المعلوم، وكذلك أن الله عز وجل حق إله يرى، وأن عباده المؤمنون سيرونه يوم القيامة، وسيكلمهم سبحانه وتعالى، وسيرحمهم، وسيجاورونه في الجنة، وأنه رحيم ودود، وأنه لا أقبل من العذر منه سبحانه وتعالى، ويحب ذلك، ويعفو عن أوليائه المتقين، وأنه سبحانه وتعالى جعل الآخرة وجعل البرزخ وهو القبر وما فيه. ثم معلوم كذلك أنه النصوص جاءت ببيان الصراط والميزان وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين وغير ذلك. إذا هذه العقائد من العقائد الظاهرة، لماذا؟ لأن نصوصها إيش؟ ظاهرة معلومة. في مثل قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقوله سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه، إذن هناك موازين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضع ويش وينصب الميزان، وهو سيكون لفصل ولبيان وزن الأعمال يوم القيامة. والحديث في هذا كثيرة، والنصوص والآيات. إذن هذا من الدين الظاهر، وكذلك بقية العقائد التي شكك فيها هؤلاء. حينما نريد أن نتعرف على هذا نقول ما ذهبوا إليه يعد من الرأي الذي جاءوا به من الأمم الأخرى، وليس هو قول معتبر، وإنما هو مما أخذوه من العقائد الفاسدة التي أخذوها، إما من أخذ من البوذية أو الهندوس أو غيرها من الأمم الأخرى، أو أخذوها من الديانات النصرانية المحرفة. وهذه الأقوال الشاذة أرادوا أن يفسروا بها نصوص الإسلام، فجاءوا فيها بأقوالهم الفاسدة. وإلا لو قال قائل على أي وجه يمكن أن يحمل قولهم في تأليه علي بن أبي طالب؟ لا وجه له، ليس هناك من وجه يمكن أن يحمل عليه، لكنه قول فاسد. ولذلك لك أن تتصور حينما يعرضون هذا على من؟ على علي رضي الله عنه، وأنك أنت الله، سبحان الله، ما هذا؟ والصحابة متوافرون، والأمة موجودة، والإسلام غض طري ظاهر بين نصوص الكتاب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتركهم اليوم الأول ويبين لهم، يتركهم اليوم الثاني ويبين لهم، ويتركهم فيأتي بهم اليوم الثالث، ويصرون حتى يحرقهم بالنار رضي الله عنه. إذن نابتة الأقوال الفاسدة الشاذة، الرأي المذموم المنحرف المبتدع الخارج عن نصوص الوحي، هذا يكون إذا كان يظهر في الصدر الأول، فكيف سيكون حال الأمة في آخر زمانها؟ إذا كانت هذه الأقوال بشناعتها وفضاعتها ومصادمتها للنصوص وقد ظهرت مع وجود صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور القرآن والسنة، فكيف سيكون الحال إذا نقص العلم بقبض العلماء؟ ما الذي سيكون؟ ستكون من الأقوال التي لم يكن لها سابق، مما نسمعه اليوم في واقعنا المعاصر في هذه العصور المتأخرة، ممن يأتون بأقوال تعجب أن يقول بها قائل، كمن يقول كالقرآنيون الذين يقولون لا نؤمن إلا بالقرآن وينكروا السنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، قول شاذ لا وجه له. إذن الآراء الشاذة تخرج منحرفة، يعني ظهرت في الصدر الأول وهي في آخر الزمان أوسع وأكثر وأشد بعدا عن نصوص الكتاب والسنة، وستجد من يحاول أن يحمل عليها بعض نصوص الكتاب والسنة أو بعض كلام العلماء أو المجمل من كلام العلماء أو المتشابه من النصوص الشرعية. نعم. قال رحمه الله وقال الطائفة إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع وما كان مثله من ضروب البدع، فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي وخروج عن الشرع، وهذا هو القول الأظهر، إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضي بالقصد الأول من البدع نوعا دون نوع، بل ظاهرها يقتضي العموم في كل بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة، كانت من الأصول أو الفروع، كما قاله القاضي إسماعيل في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، بعدما حكى أنها نزلت في الخوارج. وكأن القائل بالتخصيص والله أعلم لم يقل به بالقصد الأول، بل أتى بمثاله مما تتضمنه الآية كالمثال المذكور، فإنه موافق لما كان مشتهرا في ذلك الزمان، فهو أولى ما يمثل به، ويبقى ما عداه مسكوتا عن ذكره عند القائل به، ولو سئل عن العموم لقال به. إذن ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ القول الأول كأن فيه معنى الخصوص في مسائل الاعتقاد العقائد، والثاني وهو ما رجحه الشاطبي هنا القول بالعموم، أن القول المحدث قد يكون في باب العقائد وقد يكون في باب الفروع ومسائل العبادات، فإن هذا يحتمله النص ولا لا يحتمله النص، فإن النص جاء على وجه الخصوص ولا العموم يا شيخ منصور؟ على وجه العموم، فإذن فالعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب على التفسير هنا يكون هنا تفسير بالمثال، تفسير بالمثال، فلأن الذي ظهر له مثل بمثال فلا يكون مقصودا عين المثال، وهذا مهم، فإن الرأي المذموم عند أهل البدع سواء كان قولهم في باب من العقائد أو في باب من العبادات والمعاملات، فكل هذا يدخل في كونه مذموم. إذن ضابط كونه مذموم خروجه على ماذا؟ خروجه على النص وعلى المعنى في جهة لغة العرب، كأن يكون المعنى الذي ذهب إليه لا يحتمله إيش؟ النص لا يحتمله ولا يحتمله كلام العرب، فيكون قوله حينئذ مصادم للنص ومصادم لكلام أهل اللسان، فبناء عليه خروج على اللسان وخروج على النص كذلك. أما لو كان النص يحتمله وله وجه من كلام العرب فيكون حينئذ خارج عن محل وسياق النقاش، خارج عن محل وسياق النقاش، فمحل وسياق النقاش حينئذ هو في الخروج كما ذكر من الأمثلة هنا. هذه الأمثلة لا يمكن أن تأتي وتقول الدليل يحتمله، ولا يمكن أن تأتي وتقول أن سياقات كلام أهل اللسان يحتمل هذا المعنى الشاذ الذي ذهب إليه أو المنحرف، فإن هذا معنى لا يمكن أن تحتمله النصوص، لا تحتمله النصوص. ولذلك الله عز وجل قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فكل من فرق بقول باطل فاسد برأي مذموم ببدعة محدثة خرج فيها على النصوص وخرج فيها على تفسير الصحابة وعلى أقوال أهل العلم سواء كان في باب الفروع أو الأصول، فهنا الشاطبي جعل الأمر على أصل عمومه، فيحتمل حينئذ الذم في هذه النصوص يحتمل كل بدعة سواء من البدع القديمة أو البدع التي تكون في آخر الزمان، فكل ما كان لا يحتمله نص صحيح ولا يعود إلى أصل لسان العرب ولا يحتمله المعنى فهذا يكون حينئذ خروج عن السياق. نعم. قال رحمه الله: وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع إنما تحصل على التفسير بحسب الحاجة. ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران ثم نزلت على الخوارج حسب ما تقدم إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير، إنما يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا بحسب ما يقتضيه اللفظ لغة. وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين وهو الأولى بمناصبهم في العلم ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة، ولهذا المعنى تقرير في غير هذا الموضع. وقال الطائفة وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل العلم: الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان. حسبك. هنا نبه إلى أصل مهم وهو ما يوجد في كتب أهل التفسير، فإنهم إذا جاءوا يفسرون بعض النصوص وخصوصا مما يأتي من تفسير عن الصحابة أو عن أئمة التابعين، فإنك تجد التفسير عندهم بالمثال، فيقول هل هذا يدل على أن المعنى هو عين هذا المثل؟ يقول لا، وإنما هو نزل وقرب المعنى بتنزيله على حادثة عين معينة. فالنصوص التي جاءت مثلا في آية آل عمران أو في هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم أو غيرها من النصوص حينما نزلها الصحابة مثلا على الخوارج، هل معنى ذلك أن هذه فيهم وفقط وعليه فلا يدخل غيرهم معهم، أو أن هذا المعنى هو الذي تحتمله الآية أو النصوص؟ لا، وإنما هم يذكرون طريقتهم في التفسير، وهي طريقتهم في التفسير التفسير بالمثال، التفسير بالمثال. وهذا فيه خصيصة عظيمة، وهو أنه أوضح في البيان، أوضح في البيان. حينما يسأل عن المعنى فإنه لو بين المعنى بمعنى آخر وتفسير آخر ربما شق ذلك على الطالب أو المبتدئ، فحينئذ يصعب عليه فهمه. لكن إذا سئل عن المعنى ثم قال هو كذا، لو سأل سائل لكم الآن وقال مثلا اشرحوا لي قول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا وأصبحوا شيعا وأحزابا، أيهما أسهل، أن يقال لك هم الخوارج أو يقال معنى الافتراق والتشيع فيشرح لك المعنى؟ ربما كان هذا يخص طالب العلم من أجل بيان الضابط، ولا لا؟ بمعنى ما ضابط الافتراق وما ضابط التشيع المذموم. فهذا يخص في درس العلم، أما في البيان العام والإجمال فإنه المثال يوضح، المثال يوضح ذلك. ولذلك لو قال قائل أريد أن تبين لي مثلا محظورات الإحرام، أيهما أسهل، أن تبين له بمحظور يا شيخ فتقول لبس المخيط، لبس المخيط أو لبس ثوبك، هذا محظور، فأنت حينئذ تفسر المحظور بماذا؟ بالمثال، بالمثال. وهذا التفسير يبين ويوضح ويسهل في وصول العلم وشرحه. ولكن يجب أن ينتبه عند النظر في كتب أهل العلم والتفسير أن هذا تفسير بالمثال، فإذا جاء ما يشاكل ذلك ويشابهه فيدخل في أصل معنى الآية، فيكون الخوارج ومن كان مثلهم من الشيعة ومن كان مثلهم من الباطنية ومن كان مثلهم من الأشعرية ومن كان وهكذا، كل من شاكلهم ونهج نهجهم وأصبح منهجا بعد ذلك عرف بمنهج وطريقة أهل البدع في الخروج على نصوص الكتاب والسنة، وهو مسالكهم في النظر والاستدلال في مخالفة النصوص. ولذلك هو ذكر هنا أن هذا هو الأظهر في الآية. إيه نعم، وقال الطائفة وقال الطائفة وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل العلم الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله تعالى ومعانيه، واحتجوا على ذلك بأشياء منها أن عمر رضي الله عنه لعن من سأل عما لم يكن وما جاء من النهي من الأغلوطات وهي صعاب المسائل وعن كثرة السؤال وأنه كره السؤال وعابها، وأن كثيرا من السلف لم يكن يجيب إلا عما نزل من النوازل دون ما لم ينزل وهذا القول غير مخالف لما قبله، لأن من قال به قد منع من الرأي وإن كان غير مذموم، لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم وهو ترك النظر في السنن اقتصارا على الرأي. وإذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله

وتفسيره واستنباطه وتأويله التأويل الصحيح القائم على أصل احتمال اللفظ للمعنى وصحته في اللغة، ثم لما تبين له خلاف ذلك بوجود نص ترك ما ذهب إليه. وهذا يدل على قمة العلم والفقه أنه ينظر ويجتهد. وهنا هذا الاجتهاد الصحيح القائم على النص والنظر في النصوص ورد فروعها إلى أصولها ورد ما أجمل إلى ما أحكم، وبهذا يتضح المعنى. فلو قال فيه قول ثم ظهر له خلافه رجع إليه. وهذا ليس هو السياق الذي يقصده الشاطبي هنا. السياق الذي يقصده الشاطبي هنا هو ما ذكره في آخر الكلام، أن الرأي المذموم ما بني على جهل واتباع هوى من غير أصل. إذ ما بني على أصل سواء من القرآن أو من السنة أو من أصول العلم الصحيحة والنظر الصحيح فهذا لا يعد مذموما، ولو تبين أنه خطأ، ولو تبين أنه خطأ فإنه حينئذ يرجع عنه ويبين ما هو أصوب منه، إما لأن العالم لم يبلغه النص أو أنه كان ينظر إليه على أنه منسوخ أو أنه هذا النص ضعيف، فحينئذ قد يكون له تأويل، إما بأن هذا النص عنده ضعيف كان يكون يرى أن الحديث بلغه من وجه ضعيف أو أنه منسوخ أو أن هذا يعارضه ما هو أقوى منه، وحينئذ لم يذهب إليه. وبناء على هذا أصبحت ما عرف برفع الملام عن أئمة الأعلام، أي الأوجه التي يرفع بها الذم عن العلماء في قولهم ببعض الأقوال التي ظهر في النصوص خلافها. وبناء على هذا ما ظهر عند أهل البدع ليس من هذا الوجه، ليس من هذا الوجه، وإنما هو الرأي المذموم الذي يقوم على جهل وهوى ولا يرجع صاحبه إلى أصل يستند إليه من أصول العلم الصحيحة ونصوص وأصول الوحي الصحيح. وهذه إذا توسع، هذه إذا ظهرت في أمة وتوسع فيها أخرجت الطوائف والفرق الضالة التي تبني دينها على غير دليل ولا أصل. مما ذكره كذلك هنا باب الأغلوطات والسؤال عن المسائل التي لم تقع، فإن هذه حذر منها السلف وكانوا يعدون هذا من النابتة التي نبتت عند بعض أهل أو بعض صغار طلاب العلم، وهي أنهم يتتبعون ما أشكل أو ما لا ينبني تحته عمل أو عليه عمل، ثم يذهبون في البحث فيها والتدقيق فيها، أو يكثرون السؤال بلو، لو حصل كذا، لو حصل كذا، لو حصل كذا، فإذا حصل كذا، فإن هنا لو تفتح الاحتمالات الكثيرة. ولذلك مالك كان يميل وأحمد يميل إلى أنه لا يفتى إلا من خلال النص، سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي أو عن سابق من أهل العلم، ولذلك يضيقون باب إيش؟ باب القياس وباب القول في ما لم ينزل حتى إيش يقع. ولذلك مالك وغيره من أئمة كانوا يسألون ووقع، فإنه إذا وقع يجتهد له أهل زمانه، لأنه يكون عندهم حينئذ نازلة فينظر فيها في وقتها وظروفها وأحوالها وأسبابها فيكون نظرهم أقرب. أما عند من لم تقع له فإنه يكون ناقص في النظر فيها وفي أحوالها ومسبباتها. وبناء عليه كانوا يرون أن الدخول في هذا يعني مما يذم. وحينئذ باب أهل الأهواء هو رأي مذموم لا يقوم على أصل، وإنما أهله يبنونه على جهل وهوى، كما ذكر الله عنهم في قلوبهم زيغ، فهم نسأل الله العفو والعافية لما في قلوبهم من الزيغ والهوى يذهبون إلى هذه الأقوال الفاسدة فيبنوها بعد ذلك عقائد ويبني أتباعهم عليها أصولا، ثم يحاكمون إلى هذه النصوص ما يحاكم النصوص على هذه الأصول التي بنوها، فيعدون من وافق أصولهم هو المصيب ومن خالف ما بنوه من الأصول الفاسدة مخالف. ونسأل الله عز وجل نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم يا حي يا قيوم سلوك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك اللهم من البدع والأهواء ومنكرات الأخلاق، وإنك سميع قريب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.